السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 27 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: ويشترط للجمع ترتيب مطلقا، فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامها، أي إحرام الأولى دون الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن جمع في وقت الأولى، أولا النية تشترط نية الجمع مطلقا، سواء كان الجمع سفر أو حضر للعذر أو المطلقة أو نوى الجمع للثانية أو الأولى، لكن إذا كان جمعه للأولى فلا بد أن ينوي، يشترط نية الجمع لحديث إنما الأعمال بالنيات. ومعنى هذا وهو اشتراط نية الجمع أن هل نية الإمام تكفي أو لا بد أن الإمام ينبه المأمومين. فمثلا يجمع بين الإمام الظهر المغرب والعشاء في البلد لوجود مشوغ للجمع على ما تقدم، وقلنا أن نية الجمع شرط، فهل لا بد أن الإمام ينبه المأمومين من أجل أن ينوي؟ شو يقولون أكثر إمام عملية الجمع كمية الواحد الحالة. السؤال مرة أخرى يا شيخ. أقول السؤال مرة أخرى. نقول الإمام إذا نوى الجمع مثلا بين المغرب والعشاء في البلد لوجود مشوق يبيح الجمع، ونحن نقول أن النية نية الجمع شرط، المأموم ما نوى الجمع، فهل لا بد أن الإمام يقول يا جماعة ترى بنجمع حتى ينمو؟ لأن نية كل إنسان متعلقة به، ولهذا المأموم لو نوى مفارقة إمامه أو نوى بطلان الصلاة أو نوى قوم على نية. يظهر الشيخ أنه ما يلزم ينبه، لأن إذا قام للصلاة الثانية داري أنه بيجمع. ما نقول لابد أن يرجو وقت الأولى، يعني عند إحرام الأولى صعب اللي متأخر بعد لازم يعلم. لابد يرمي عند الإحرام تكبيرة الإحرام الأول. بعد هذا يكون بحق الإمام المنفرد. هم الآن يشترطون النية إذا أراد يجمع جمع تقديم أن ينوي عند الإحرام الأولى. المذهب نعم، المذهب لابد يقول لهم ترى بنجمع من أجل أن المأمومين ينمون، بناء على قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يقولون ونية كل إنسان متعلقة به، فالإمام لا يتحمل نية المأمومين، إنما يتحمل ما جاءت الشريعة بتحمل الفاتحة على قول، وبناء على بعض الروايات قراءة الإمام قراءة لمن خلفه وإن كان ضعيف، لكن أخذ الطائفة. قال وأما النية لا، كل إنسان نيته ومطالب بها بدليل أن الإمام أن المأموم تفسد صلاته وأن لو نوى بطلانها بطلت، هذا قول. أما القول الآخر لا، نية الإمام الجمع تكفي وإن لم ينوي المأموم، ما يشترط أن الإمام ينصرف على المأمومين يقول يا جماعة ترى بين جماعة، المذهب لابد من هذا. أما اختيار الشيخ تقي الدين يقول لا، ما في داعي، بل نية الإمام كافية والعبادات توقيفية. ونرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في أسفاره وجمع المدينة كما تقدم، ولم ينقل أنه قال إنه ترى لم نجمع أبدا. بل هم مقتدون بإمامهم، فإذا قام ونوى الجمع فنيته كافية، إن لو كان شرطا لما أخل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بينه، ولكن ما دام أنه كان يجمع دائما والمسلمون خلفه ولم ينقل أنه يقول لهم لا بدنا بالنجمة، دل على أن نية الإمام للجمع كافية عن نية المأموم. هذا رأي الشيخ. أما المذهب خلاف. نعم. يا شيخ، إذا كان شخص بينه وبين الرياض 80 كيلو وهل يعرف أنه يأخذ وقت العشاء، هل يجوز له يشوع ولا لا؟ نعم يجوز له. المذهب يقول ما بمانع ما دام الآن مسافر في حكم الشباب، يجوز لا يجمع ولو كان أقل من 80 كيلو، بل لو لم يكن بينه وبين البلد إلا مسافة قليلة، لأن لا يزال مسافر، ورخص السفر مباحة في حق جائز له كالفطر في نهار رمضان، فلا يجوز له أن يمسك إلا إذا دخل البلد، وقبل أن يدخلها يجوز له يأكل في رمضان، فكذلك يجوز له أن يقصر، ويجوز له أن يجمع حتى ولو علم أن يبي يجي البلد قبل أذان العشاء مثلا، أو بيجي الأذان البلد قبل أذان العصر، إلا أن الأولى عدم الجمع، لكن لو الجماعة جائز ما في معنى. والشرط الثاني الموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحسن ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنه معفو عنه. الشرط الثاني للجمع الموالاة بين الثانية والأولى، تقدم الشرط الأول وهو النية، والثاني الموالاة. لو وجد فاصل بين المغرب والعشاء فصلا طويلا بطل الجمع، إلا إذا كان تفرقة يسيرة كوضوء خفيف أو إقامة. بعدما سلمنا المغرب كنا بنجمع، قام المؤذن يقيم، فهذه الإقامة فصلت بين الصلاتين، هذا لا بأس، بل هي من دوائر الصلاة ومن شؤونها. أو مثلا بعدما صلى المغرب كنا بنجمع، حصل ما حدث وتوضأ وضوء خفيف بسرعة، هذا لا بأس، لأن مثل هذا فصل يسير يتسامح فيه مثله. أما إذا طال الفصل بأن صلى المغرب مثلا ثم ذهب ليتوضأ ومضى بمقدار مثلا الراتبة وما يقاربها، هذا بطل الجمع. ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما، ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما، لأن وجود هذه الصلاة بين الصلاتين أبطلت الجمع، فمن شرط الجمع وقوع الثانية عقب الأولى، فإذا وجد بينهما صلاة بطل الجمع. مثل ما تقدم نظير في باب سجود السهو، قلنا فيما تقدم أن الإمام لو سلم عن ثلاث ركعات صلاة العشاء مثلا، باقي الركعة سلم من ثلاث، نبهه لا بأس يصلي القبلة ويجب ركعة ما دام أن الفصل قصير، لكن لو قمنا وتسلمنا ثم نبه بباقي الركعة بطل الصلاة، لا بد من استئنافها من أولها ما دام وجد راتبة صلاة تحللت عدد ركعات الفريضة التي هي الأربع، بعد الركعة قلنا تسلم مثلا، فبطل الجمع، بطل بناء الرابعة على الأولى على التي تليها يعني، فلا بد من الاستئناف. فكذلك هنا إذا وجد بين الصلاتين المجموعتين راتبة بطل الجمع. ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما، أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بصلاة فتبطل كما لو قضى فائتة. وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز، وإن تكلم بكلمة أو كلمتين لا بأس. أقول ما صلى المغرب والنبي نجمع تكلمت بين الصلاتين بكلام يسير، ركعتينك الوقت الواحد، والغرض الذي مبيح لنا من أجله الجامع هو وجود العذر، وما دام أنك وجد فاصل بين الصلاتين، فاصل طويل أو أمر خارج عن معنى الصلاة، فهذا يبطل به الجامع. والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغهما، وافتتاح الثانية موضع الجمع. كذلك وأن يكون العذر الذي من أجله مبيح الجمع موجود عند افتتاح الأولى والسلام الثانية، فإذا كبرنا للمغرب لا بد من الأمطار التي تبل الثياب موجودة، فلو ما جاءت الأمطار اللي عقب ما صلينا ركعة ما جاز الجمع، لأن من أول الصلاة ما هناك عذر، ما وجد العذر إلا في أثناء الصلاة، فهذا لا يجوز الجمع. فمثلا دخلنا المسجد ويصحوا ما في أي خلاف، بعدما كبر الإمام تكبيرة الإحرام أنشأت وأبرقت وأرادت وأمطرت مع برضو، هذا لا يجوز الجمع. وإذا كان المطر وجد قبل تكبيرة الإحرام عند افتتاح الأولى فهذا لا بأس، ثم لا بد أن يستمر حتى تكبر التكبيرة الثانية، فإن انقطع بما سلمته ولا أذن شيء إذن لا يجوز الجمع لزوال العذر. أما إذا كبرت انتهيت من الصلاة الأولى والعذر موجود، وشرعت في الثانية في العشاء والعذر موجود، ثم بعدما كبرت التكبيرة الإحرام وقرأت الفاتحة للعشاء جال العذر، نقول استمر ما دام أنه موجود وقت الافتتاح الصلاة، فالجمع صحيح ولو زال العذر في أثناء الصلاة الثانية المجموعة التي قبلها. نعم. إذا نشترط وجود العذر قبل تكبيرة الأولى، يعني لو حدث العذر في أثناء الأولى، قبل التكبير، لماذا لا نجيز الجمع؟ قبل التكبير؟ لا، حدث العذر بعد التكبير من الصلاة الأولى، يعني بعد تكبيرة الإحرام من الصلاة الأولى، يقول خلاص بطل الجمع. لماذا لا نجيز الجمع؟ يقولون لأن مضى جزء من الصلاة وأنت لم تنوي فيها الجمع، والجمع الذي جاءت به الأحاديث مخصوص عند تكبيرة الإحرام، فما نقل أن الرسول أو أحد من الصحابة جمع لوجود عذر حصل في أثناء الصلاة، فنقتصر على موارد النصوص تعظيما للعبادة واحتياطا لها، فلا يسوغ لنا أن نجمع بدون عذر إلا عذر طرى في أثناء الصلاة فلا. ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره كضرر ومرض، فيشترط استمراره إلى فراغ الثانية. كذلك مثل ما تقدم لا يشترط دوام العذر إلى التسليمة الصلاة الثانية المجموعة إذا كان العذر مطر، أما إذا كان العذر غير مطر كمرض ونحوه فهذا لا بد من الاستمرار. نعم. وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا، فيتمها وتصح، وفي الثانية يتمها نفلا. وإن انقطع السفر في أثناء الصلاة بطل الجمع وبطل القصر، فمثلا أنت ناوي من الجمع والقصر كنت في الطائرة لكن وصلت إلى المطار البلد، وأنت في الركعة الثانية تقدم أنه يجب في الإتمام لأنك أصبحت مقيم، زال العذر الذي وسر ولا جاز لك الجمع، فإن وصلت مثلا في الثانية تجعلها نفل. نعم. وإن جمع في وقت الثانية أما لو فرغت من الصلاة قبل هبوط الطائرة يعني تجزي،

ان الاعذار موجوده، وهي وجود العذر اذا كانت في الوقت الاولى موجود عند افتتاح الاولى والثانيه والسلام الاولى، وانه استمر حتى دخل الوقت الثانيه، ووجود النيه والموالاه. وان كان الجمع جمع تاخير فالعذر موجود عند ايقاع الصلاه الثانيه، وكذلك ايضا استمرار العذر للمريض ونحوه. اما تعدد كونك امام او كونك منفرد او كونك ماموم او انك صليت خلف هذا الامام والصلاه الاخرى خلف امام ثاني، كل هذا لا دخل لك في الجمع، فالجمع صحيح ولو صليت منفردا المغرب والعشاء مع امام، او خلف امام ثم العشاء خلف امام اخر، او انك صرت ماموم او امام في احدى الصلاتين، كل هذا لا يؤثر في الجمع. نعم. لكن الشيخ لو صلى المغرب منفردا ثم اتى جماعه يريدون الجمع لكن ما صلى المغرب، ينتظر حتى يصلي المغرب ثم يصلي العشاء؟ اي نعم. او يصلي المغرب؟ لا لا لا ما دام يبطل الجمع لكن لانها نافله الثانيه. ها؟ لان المغرب الثانيه نافله في حقه. يبطل. لكن ان انتظر يكون فصل. يبطل ما يشعر اي شيء. هذا اذا سلم وهم بيقيموا الحال. لكن ليس له ان ينتظر حتى يصلي المغرب. ما لا يتقدم لانها تقدم حاصل اذا كان جمع تقديم. لانه يبطل بوجود راتبه بينهما. شيخ سأل يقول إن اشترك هو وشخص في مزرعة وتنازع وحلف بالطلاق أنه لا يشتغل معه في حصد الزرع، فيقول هل يجوز لي الرجوع والتكفير أم لا يجوز لي الرجوع معه؟ يجيبون جزاء الله. يعني المسألة خلافية، الجمهور أنه ما يجوز لو اشتغل مع وقع الطلاق، واختيار شيخ الإسلام من تيمية أن في كفارة يمين، وهذا هو المفترض لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد منع نفسه من الشغل، ما قصد إيقاع الطلاق. واستدل لهذا بقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يعني قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، ومروي عن ستة من الصحابة. واليوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فهذه كفارة يمين. نعم. والأخ يقول الشيخ أن رجل أراد أن يصلي الوتر ثلاث ركعات وبعدين صلى الركعتين قام إلى الثالثة وبعد أن بدأ في الثالثة نوى أن يتمها ركعتين وبعدها يأتي بالركعة الخامسة لكي توتر له هذه الركعة، فهل يجوز؟ لا دام أننا ناوي أمان خاصة صلاة الليل. نعم. ما مدى جواز القصر والفطر في السفر؟ هل يعتبر مع توفر وسائل الراحة جائز أو مستحب؟ حتى لو كان ولو كان وسائل الراحة لا مستحب، رخصة ما عليها، لكن هذه رخصة لا غير الوجوب كالظاهرية وأمثالها حتى ولو كان هناك وسائل الراحة. فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. فصل. وصلاة الخوف. صلاة الخوف هي من الأعذار، تقدم أن من الأعذار صلاة المريض، ومن الأعذار المسافر، صلاة المسافر أصلا وجمع حيث سار كما تقدم، ومن صلاة الأعذار صلاة الخوف، والأصل فيها قوله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الآية. وصلاة الخوف شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت بها أحاديث كثيرة وهي مختلفة الصفات، منها حديث أبي عياش الزرقي أنه صلى بها هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة وسلم بها، ومنها ما جاء في حديث سهل الذي قال فيه الإمام أحمد أما حديث سهل فأنا أختاره، وهي غزوة ذات الرقاع. وإلا ف وإن فعل أي صلة صلاها مما صح عن النبي فلا مانع، لكن الصلة التي يقول فيها الإمام أحمد أما حديث سالم فأنا أختاره هي ما حصل في صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وصلتها هو أن المسلمين في نهر العدو لما حضرت الصلاة جاءت طائفة فصلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قام للذي الركعة الثانية، هم أتموا لأنفسهم وهو قائم وكل منهم جاء بركعة، فارق الإمام يعني اقتدوا به الركعة الأولى وبركوعها وسجدتيها، ثم لما قام الرسول للركعة الثانية كل واحد منهم أتم لنفسه وسلم ثم ذهب به إلى نهر العدو، فجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الرسول الركعة التي بقيت فركع بهم وسجد بهم سجدتين الركعة الثانية، ثم ثبت جالسا فقام كل واحد منهم جاء بركعة قبل أن يسلم للرسول، أدركوا الإمام للرسول وهو في التشهد، لما فرغوا من التشهد سلم بهم، هذه صلة القوم التي قال فيها الإمام أحمد أما حديث سالم فأنا أختاره هي على هذه الصفة. نعم سلم بالطائفة الثانية مش الأول خلصوا. نعم وشرطها يكون العدو مباح القتال كالكفار والبغاة والمحاربين سفرا كان مع خوف هجومهم على المسلمين، وشرط صحة صلاة الخوف على هذه الكيدية التي تغيرت هيئتها وكيديتها عما كانت عليه بسبب الخوف أن يكون العدو مباح القتل كالكفار والبغاة والمحاربين ممن يجوز لنا قتالهم، فإذا كان كذلك إذن تصلى صلاة الخوف سواء كان في الشغر أو في الحضر. وحديث سهل الذي أشار إليه وصلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع طائفة صفت معه وطائفة وقفت وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم قلنا عليه كما تقدم. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها نحو القبلة متجهين إليها أو غيرها شرق أو شمال أو جنوب، لأن الله يقول فإن خفتم وقضيتم فرجالا وركبانا فإذا أنتم فاذكروا الله، فمثلا لو حصل القتال جاز لك أن تصلي وأنت في الدبابة تسوقها أو بيدك الرشاشة والمدفع أو الطائرة سواء اتجهة الشمال أو جنوب ولو بليمة. يؤمئون طاقتهم وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه أو من شيء ونحوه فإنك تصلي ولو بالإيماء وأن تمشي متجها من قبل وغيرها، كل هذا يدلك على عظم المحافظة على الوقت وأن يحرم عليك أن تؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها، بل أباحت لك الشريعة تؤدي الصلاة على هذه الكيفية المتغيرة التي لا ركوع بها ولا سجود ولا قبلة ولا شيء، وأن تعرف أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة لا بد له، وأن الركوع والسجود بل من أركان الصلاة ومع هذا سقط عنك لأجل المحافظة على الوقت. رجالنا وركبان ثم أتاهم العدو أو خوف فوت عدو يطلبه أو وقت وقوف بعرفة يستحب ويحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله ويستحب ويحمل يعني من ما يشغل صلاة الخوف إذا كان يخشى أن العدو الذي يطلبه يهرب أو من فوات الوقوف بعرفة ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، يعني إذا كنت تصلي

من حجر أو قصب أو نحوه لا يرتحل لا يرتحل عنه لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا. اسمه أي البناء واحد ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم. والجمعة كما تقدم تلزم كل ذكر حر مكلف مستوطن. ومعنى الاستيطان هو المقيم في مكان بني فيه بحجر أو لبن أو طين أو قصب على حسب ما جرت في الأرض كالعشاش عند الجزائر وما أشبه. إذا كانوا مستوطنين فيلزم إقامة الجمعة ولو كان منهم عشاش. وحتى لو كانت خيام إذا كانوا لا يطعنون عن لا شتاء ولا صيداء كأصحاب المزارع ما عندهم بيوت إلا أن عندهم خيام يشتغلون بها عن البيوت المبنية إلا أنهم دائم وأبدا في هذا المكان. فهؤلاء يلزمهم أن يصلوا جمعة لأنهم مستوطنون. أما من كان يضعن يتتبع المراعي لإبله ولغنمه فهذا لم يكن مستوطن. ثم هذا المستوطن ولو تفرقت البيوت إلا أنه يشملها اسم واحد. يقال مثلا هجرة كذا وإن كان متباعد قريب إلا أن يضمها لاسم واحد فهذا حكمهم حكم المستوطنين. نعم. ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ تقريبا فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها ولم تنعقد به. إذا كان موضعه عن البلد نحو فرسخ هذا يلزمه. وأما إذا كان أكثر من فرسخ فلا. والفرسخ مثلا منزلك عن الرياض يبعد عنا فرسخ قلت هل يلزمني يجي يصلي في الجامع؟ يقول لك نعم يلزم. فإن كان أكثر من فرسخ قالوا لا ما يلزم لأن بعيد. واستدلوا على هذا بعمل الصحابة رضي الله عنهم في المدينة فإن من كان منزله فرسخ فأقل كان يأتي ويصلي في مسجد النبي ومن كان منزله أكثر فإنه لا يلزم ولم يحضروا. ومن حضر كأهل العوالي وإن كان بينه وبين المسجد نحو 7 أميال إذا كان باختيار فلا فهو أولى. لكن بقي بس موضوع الفرسخ. قد تقول أنت الآن هم يكرون الفرسخ. الفرسخ مش قادر أنا ما نعرف الفرسخ كم من حد به على حسب ساعات رجل إيش قال بدوي أو أنا ما أعرف شو بدو مش الفرسخ. أنا بيتي في المحل الفلاني علموني بالساعة كم المسافة بينه وبين الجامع. يقول الفرسخ تقريبا ساعة ونص للرجل هذا مقدر لأن اليوم اعتبروه 12 فرسخ 8 فراسخ اعتبروه 8 فراسخ واليومين 16 فرسخ. فإذا كان اليوم 8 فراسخ أصبح الفرسخ ساعة ونص تقريبا. ليس بينه وبين الحاضر وقت السابق. نعم ساعة ونص السابق في الحاضر والسابق. لكن شيخ الآن السيارات يقولون خل عاد بشوف المشابك المشابة ولا الساعة يعني اللي تمشي بعقرب الساعة موجودة لهم عندهم اللي بيجي حتى ولو كان سيارة. لكن إذا كان مع السيارة يجب يحط ولا هم مرادهم يعتبرونه يقول ولو قطع ذكروا هذا في المشابة القصر كما تقدم أما اعتبروا ولو أنه ما ذكروا شيء لكن من جيس يقاس عليه. تقدم مشابة القصر يقصد لها الصلاة يومين قاصدين. فإذا تسافرت يومين جاز لك الفطر في نهار رمضان وجاز لك قصر رباعي ركعتين. قالوا ولو قطعها في ساعة واحدة يعني اليومين

وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة، أو أقام ما يمنع القصر ولم يروي استيطانا لزمته بغيره. كذلك فإذا كان منزله دون مسافة قصر فإنها تلزمه بغيره، أو أن جلس في البلد ونوى إقامة أكثر من 4 أيام فتلزمه أيضا بغيره. معناه لو كنت أنت الآن مسافر وجاء الجمعة قلت يا الله أنا مسافر أنا مصلي الجمعة، يقول لا صل تلزمك بغيرك. أو كان منزلك مثلا في الدرعية وأنت هنا بثنها بيني وبين البلد أكثر من فرسخ، نقول تلزمك بغيرك هنا، أو محلك في العين نقول تلزمك بغيرك، إذا بيني وبين أكثر من فرسخ نقول لو يجب تصلي. ومعنى تلزمك بغيرك يعني لا يصح أن تؤم فيها. وكذلك لو كانوا 39 وأنت من 40 لم يقيموها، بل إذا كانوا تمت في حقهم الشروط فلازم تصلي معهم، لا أنك مكمل للشروط، هذا معنى تلزم بغيره. نعم جزاك الله خير. نعم حل ديو اشترط لإقامة صلاة الجمعة أن تكون دار إسلام؟ لا إذا كان ولو كان من دار إسلام، إذا كان مستوطن عنده جماعة فصلي الجمعة ولو كان من دار إسلام. كأن يكون مثلا المسلمين في أمريكا مستوطنين أو في ألمانيا أو في بريطانيا مستوطنون في محل مجتمعين فيه يصلون الصلوات الخمس يجب يصلون الجمعة. فما صحت منه تبعا ولم يصح أن يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوعا. كذلك لا تجب الجمعة على العبد ولا على المرأة ولا على الصبي ولا على المشاهد، لكن من حضرها منهم فإنها تجزي. كالمرأة مثلا تصلي مع الناس الجمعة تجزي عن الكافر. وكذلك لا يصح أن يؤم فيها كالعبد يقوم يخطب فعلى المذهب لا، أو يصلي بالناس لا، لأنها لا تلزم بنفسه. كذلك أيضا الصبي أو المشاهد عندهم كما لو ذهبت المشاهد أن مريت في بلدك قبل صلي من جزاك الله خير، أو تروح تريد أن تذكي عندهم تعظهم وترشدهم فأرى حاولوا تصلي من خطب فعلى المذهب لا يصح لأنك غير مستوطن. نعم والصواب في المسألة والصواب في المسألة هذا المذهب عادل يأتي بيان في البحث الفصل يعني مشهد الشروط. ومن سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض وخوف إن حضر وجبت عليه وانعقدت به وجاز أن يؤم فيها لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. ومن سقطت عنه لعذر غير سبقا قلنا لك أن إذا وقعت عقب نكرة تكون تابعة لها. لا ومن سقطت عنه لعذر غير مثلا تغيير هذه متوكلة لها عند النحاة، لكن الإنسان الذي دوى قبلها نكرة هي تكون تابعة لها، وإن كان الذي قبلها للمسرعي التي السنة وإن كان معرفة هي تنصر، فتقول مثلا جاء القوم غير جيد، جاء القوم غير ما تقول غير عليه. أما إذا كان لقبلها نكرة في تكون تابعة لما قبله، جاء رجل غير الذي تعرف، جاء رجل غير الذي تعرف، ما تقول جاء رجل غير الذي تعرف، جاء رجل غير لأن رجل نكرة. كذلك هنا ومن سقطت عنه لعذر غير الشباب والشباب عذر لكن ما يشغلني. ومن شهد غير الجمعة لغير كمرض ونحوه وحضرها فإنها تصح مني وتنعقد به، لأنه إنما سومح في الحضور أنا ولأجل مشقة الشيء وفجأة، كما لكنت ملكا إنسان مريض يقول ما يزن تخرج في المسجد، لا أكلف الله نفسا إلا وسعها، ما لم يشق عليك ولا يسلم بك راح، لكن تجشم المشقة وراح صلى لأن ذكر حر مكلف مستوطن، إنما سقط عن الحضور بناء على ما حصل من المرض وذلك لمشقة السعي، فما دام أنه تجشم السعي راح فصلاته صحيحة وتنعقد له، بل لو صلى بهم إماما لخطر ذلك كله، وهذا بخلاف المسافر إذا كان سخط عنه من أجل السبب فهذا تلزمه بغيره، يعني لم يصح أن يؤم فيها ولا يكون مكملا للأربعين عندهم، لأنها لا تلزمه بنفسه وإنما لزمته بغيره. ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك به لم تصح ظهره. ومن صلى الظهر وهو ممن تجب عليه الجمعة مع بقاء وقتها أو شك أي في بقاء وقتها لم تصح ظهره، بل عليه أن يعيد. فمعنى لو أن شخصا مثلا أو أناس ما حضروا في 70 قرن 70 زرعا أو 9 ألف صلوا الظهر والجمعة بعد الإصابة بكرة، نقول صلاتكم غير صحيحة فلا تجزيهم عن الظهر ولا عن الجمعة، بل عليهم أن يعيدوا لأنهم مأمورون بالسعي والسعي في إمكانهم. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهو مطالب بأن يذهب أن يصلي الجمعة، فصلاته مع تركه لا تصح ظهرا، وإنما تصح إذا لم يتمكن بأن فاتته، لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به، وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرض، وإن لم تظهر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر. وإذا ظن أنه يدرك الجمعة يلزمه أن يسعى لأنه مخاطب بالشأن إليها، نشعر إلى ذكر الله. أما إذا غلب على ظنه أو شك في أن يدركها فهذا ينتظر لا يصلي، كأن يكون مثلا أنت في نحرك أو في مشارك يقول لك تصلي الجمعة لكن تأخرت وعندك شك يمكن صلى، الرسول يقول لا لا تصلي الظهر حتى تتيقن أنهم قد فرغوا من الصلاة، لأنكم خاطبوا بالشر إليها ولم تفعل، وما زال الخطاب قائل في حقك إلا إذا صلى ولا أكد الجمعة فحينئذ صلوا مالكا. نعم، إذا صلى في البلد عدة جوانب، هل إذا صلى أو يعني أي مسلم منها ولين حتى يسلمكم؟ لا يسلمكم لأن مأمور بالشر، لكن سيأتي أن يحرم تعدد الجمعة إلا لحاجة، فلا يجوز أن يقام في بلد أكثر من جمعة واحدة إلا إذا كان هناك حاجة يعني في المسجد أو يخشى أن يوقوع فتنة في هذا الجانب قبيلتين متعادتين فيشرع أن يقبل القرن حتى لا يشرب قتالا بأمرهما وأن لا يحرم. وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة كمريض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الإمام. وتصح صلاة الظهر للعاجز عن حضور الجمعة ولو لم يصلي الإمام الجمعة كأن يكون إنسان مريض في بيته قال ما أستطيع المسجد ورسل الغرض هل لا بد أن تنتظر حتى يصلي الإمام؟ يقول لا صلي لأنك غير مخاطب بالسعي إليها نظرا لعذرك. لكن لو صلى في أول الوقت بعد الزواج على رأي جمهور غيرها لو صلى بعدما هو من الصلاة مريض وهو مثلا في ألم به ولا يستطيع يخرج بالكلية بعدما صلى الظهر زاد والإمام ما بعد صلى هل يزول؟ يقول لا إلا الصبي إذا بلغ. والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة. إلا الصبي إذا بلغ يزول مثل ما تقدم في أول كتاب الصلاة أن الصبي لو صلى في أول الوقت ثم بلغ في أثناء الوقت يلزمه بهذا الشرط لأن صلاته الأولى نفل وقد وجبت عليه ببلوغه والوقت باقي فكذلك كنا. والأفضل تأخير الظهر حتى لو كان المعروف هذا هو الأفضل كي يكون مريض دون أن يصح أن يصلي قبل الإمام ما دام أنه معروف حيكون لمشقة الشيء لكن الأفضل أن لا يصلي إلا بعد صلاة الإمام. وحضور عالم اختلف في وجوبها عليه كعبد بأذن أفضل. كذلك وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد لإذن شهيد أفضل يعني تقدم أن العبد لا تجب عليه الجمعة على ملأ واختار أبو بكر عبد العزيز والرواية الثانية عن أحمد أنها واجبة عليه كما تجب عليه الصلاة فهو مأمور بالشرع إليها وداخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا داخل بشرط قوله اسعوا إلى ذكر الله لا بد فلا يخرجون إلا بدليل قالوا الدليل أن الجمعة واجبة على إلا على أربعة تكون من أربعة وإلا الحديث مكات الحاصل من الأفضل لا العبد أن يصلي الجمعة لوجوبها عليه في قول طائفة من أهل العلم. وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. وندب تصدق بدينار أو نصف دينار لتاركها بلا عذر فالإنسان لو ترك الجمعة بلا عذر عليه أن يتوب ويستغفر ويندب أنه يتصدق بدينار أو نصف وهذا نروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وعن بعض الشيخ أنهم كانوا يتصدقون أنهم يأمرون المتكلف عنها بلا عذر بالصدقة. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف وترفته وقبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه. ولا يجوز لمن أراد السفر يوم الجمعة أن يسافر بعد الزوال قبل صلاة الجمعة بل عليه أن يصلي ثم يسأل هذا إذا زالت الشمس إلا أن يخاف ترقته ومعلوم ويكره أن يسافر يوم الجمعة قبل الزواج كما تجد إلا إن كان بيوم غير يصلي فيها في طريقه فالكراهة تنطلق. فالحاصل أن المسألة مكروه ومحرم. إن أردت الشرع قبل الصلاة والجمعة جاز لك إلا أنه مكروه، وإن كنت تؤديها بطريقك زالت الكراهة، وإن كان شرع باب الزواج فهذا يحرم أن تسافر قبل أن تسلم. حفيد لي يا شيخ الابتحين من الصغر بعد الزواج. اي في اداب لا تسأل ذكرها بعض المعصاري منتقل. فصل: يشترط لصحتها أي صحة الجمعة أربعة شروط ليس منها غير الإمام، لأن عليا صلى بالناس وعثمان محظورا فلم ينكره أحد وصوبه عثمان. رواه البخاري بمعنى في شروط الجمعة يشترط لها شروط أربعة وليس منها إذن الإمام، كصلاة الاستسقاء وكصلاة الكسوف لا يشترط فيها إذن الإمام خلافا لمن زعم ذلك. المعنى لو كان أهل القرية اجتمعت فيهم الشروط يقول صلوا الجمعة قالوا ما استأذن الإمام، لأن الإمام له الولاية العامة وإقامة الجمعة دون إذن فيه افتئات عليه، نقول ما تشترط فيها إذن الإمام بل صلوا بدون الرجوع إلى إذن الإمام. وإن كان الإمام له الولاية العامة ولا النظر في مصالح المسلمين، لكن ما دام أن الشروط انطبقت عليكم فلكم أن تصلوا بدون أن تستأذنوا الإمام، بدليل أن علي رضي الله عنه صلى بالناس في المدينة وعثمان محصور دار. لما حصره المسلمين كما هو معروف في كتب التاريخ وكان معهم محمد بن أبي بكر، ولكن صلى علي بالناس بدون أن يستأذن الإمام ولم ينكره منهم منكر، فدل على أنها لا داعي إلى إذن الإمام. أو مثلا الإمام هو الذي يصلي هنا فلم يصلي أو منع أو حصل عليه أي شيء فإنها تقام بدون إذنه، وقيل لا بد فيها من إذن الإمام لما في ذلك من الافتيات عليه وخشية أن تقام الجماعة في محل لا تصح الإقامة، فهو الذي ينظر فيما يجوز وما لا يجوز وينظر في مصالح المسلمين. وصلاة علي رضي الله عنه بالناس بدون الرجوع إلى إذنه ومتعذب استئذانه حين لأنه محصور وولايته أصبحت قاصرة، وإن كان له الولاية العامة لكنها قاصرة، ولأنه سبق أن أذن لهم بالصلاة فيها ولم يكن إذن ابتداء بل صلاتهم فيها ابتداء حتى يستأذن، فهذه إذن عام منذ زمن رسول الله وهم يصلون في هذا المسجد فلا رجوع إلى إذن الإمام بحق بالنسبة إلى عثمان. أما غيره فلا بد له رجوع إلى أما المذهب والذي عليه كثيرون أن متى تمت الشروط فلا داعي إلى إذن الإمام بل نصلي ولو لم يأذن من جنس الاستسقاء. فلكم ولكل أهل بلدة عندما يشوه السبب لإقامة الاستسقاء وهو حبس المطر وجذب الأرض يجوز لهم أن يصلوا الاستسقاء ولو بلا إذن الإمام كما كان عليه العمل سابقا، كان العمل في نجد سابقا كل أهل بلدة متى شاءوا أقاموا صلاة الاستسقاء بدون الرجوع إلى الإمام، أما لما طولت المواصلات أصبحوا يستأذنون صلاة لكنها ليس بشرعية. أحدها أي أحد الشروط الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا قاله في المبدع. وأول وقت صلاة العيد لقول عبد الله بن سيدان شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبة وصلاة قبل نصف النهار، ثم شوقها مع عمر، فكانت خطبة وصلاة إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شيخها مع عثمان، فكانت خطبة وصلاة إلى أن أقول زال النار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدار قطني وأحمد واحتج به، قال: وكذلك رمي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر. أحدها الوقت، هذا هو شروط صحة الجمعة، فلا يصح أن يصليها قبل دخول وقتها، كما لا يجوز أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها إجماعا. والمصنفون عبروا أحدها الوقت، المصنفون وغيرنا الآن في معظم كتبهم يقولون أحدها الوقت، ولم يقولوا أحدها دخول الوقت، مثل ما تقدم في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فهم يقولون دخول الوقت. أما هنا ما قالوا دخول الوقت، يقول أحدها الوقت. لماذا؟ ربما قال أحدها دخول الوقت لينبهك، والله أعلم أن دخول الوقت ليس بشرط، إنما الشرط الوقت، بحيث لو خرج الوقت لا تصليها جمعة، بخلاف الصلوات الأخرى، فلو خرج الوقت صليت الظهر قضاء الظهر، أو العصر قضاء المغرب أربع ثلاث قضاء، العشاء كذلك. أما هنا لو خرج الوقت صليتها الظهر، ما صليتها من جنس المقضية، ولهذا قالوا أحدها الوقت، فلو خرج الوقت لا تصلي جمعة بل تصليها الظهر. وقول وأول الوقت كصلاة العيد، يعني من حين ترتفع الشمس في درب إلى آخر وقت صلاة الظهر، هذا وقت الجمعة عندنا. فإذا طلعت الشمس يوم الجمعة وارتفعت في درب دخل وقت صلاة الجمعة، فلو صلوها الآن على المذهب بعد طلوع الشمس بمقدار نصف ساعة صلوا الجمعة صح، نظرا إلى أن دخولها يدخل بعد الطلوع بعد الشمس وبعد ارتفاعها بالدخول. مستدلين بحديث عبد الله بن شيبة قال: صليت مع أبي بكر رضي الله عنه الجمعة، فكانت صلاته وخطبته قبل منتصف النهار، أو المنتصف يكون بالزوال، وما كان قبل فهو يبتدي من الشمس، لأن النهار عندما يدخل من الشمس من طلوع الشمس. قال: وصليت مع عمر، فكانت خطبته وصلاته منتصف النهار. قال: وصليت مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار. قال: هذا يدل على أن أبا بكر كان يصلي قبل الزوال، وهذا عبر بالنهار عبد الله بن سيدان، والنهار يبتدي من طلوع الشمس، وطلوع الشمس لا يجوز الصلاة به لأنه وقت النهي كما في الأحاديث الأخرى، فإذا ارتفعت في درهم وزال وقت النهي دخل وقت الجمعة كصلاة به. وقول الجمهور: لا، لم يعهد أن الرسول صلاها قبل الزوال، إنما نعم جاءت آثار تدل على ذلك، لكن الأحاديث الصحيحة الصريحة التي البخاري ومسلم وغيرهما كلها تدل على أنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال، وكانوا إذا فرغوا من صلاة الجمعة كما في حديث سلمة: كنا يومئذ نتتبع البيت، والبيت لا يكون إلا بعد الزوال. قالوا: هذا يدل على أنه تكون بعد الزوال، وهذا القول وأسعد بالدليل كما عليه الآن، فينتظر إلى آخر وقت صلاة الظهر، هذا هو وقت صلاة الظهر، والأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال خروجا من الخلاف، لأن الصلاة تصح باتفاق المسلمين، فلو صلاها قبل الزوال صحت عند الحنابلة ولم تصح عند الأئمة الثلاثة، فالأولى هنا أن الإمام يراعي الزوال مهما كانت الحالة، ولابد أن الخطبة والصلاة تقع جميعا عقب الزوال لا قبل الزوال، كما كان عادته صلى الله عليه وسلم في ذلك. وآخر وآخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف قاله في المبدع، وفعلها بعد الزوال أفضل. هذا هو المذهب، فعلها بعد الزوال أفضل خروجا من الخلاف. وإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكفر الإحرام بالجمعة صلى ظهرا قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. فإن خرج وقت الجمعة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام صلى فرضا، فإن أدرك منها تكبيرة الإحرام والخطبة أدى جمع المذهب، يعني بحيث لو خطب الإمام الوقت وكبر تكبيرة الإحرام الوقت أتمها جمعة. وضع وقول كثيرين من الحالة، والقول الآخر لا يدرك إلا بركعة، إن أدرك ركعة قبل خروج وقتها أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا حتى ولو أدرك الركوع ولو أدرك تكبيرة الإحرام. هذا اختيار المفروض في رفع الشرح في ذلك المفروض. صلى الظهر قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت، ولا تسقط بشك في خروج الوقت، فإن بقي من الوقت قدر الخطبتين والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم يجزي. ولا تسقط مع شك في خروجها، لأن الأصل خروج وقتها، لأن الأصل بقاء الوقت، وإذا خطب بقي من الوقت ما يشاء الخطبتين ويشاء تكبيرة الإحرام أتم وجمع، لأن عندهم أن الخطبة لا بد أن تقع بالوقت، فلا بد أن تقع بالوقت. كذلك أيضا إذا بقي من الوقت بمقدار الخطبتين ومقدار ما يشاء الله أكبر أتموها جمعة، وكما قلنا أن الخطبة لا بد أن يشمع خطبتين مقدار ركعة كما اختيار المطلق. الشرط الثاني حضور 40 من وجوبها، وتقدم بيانهم أي حضورهم بالخطبة والصلاة. قال أحمد: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، ولما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت في المدينة. وقال جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحية وفطرة، رواه الدارقطني وفيه ضعف قاله في المبدع. الشرط الثاني لإقامة الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها، وأهل وجوبها ويحكم الذكور الأحرار المكلفون المشتوقين، هذا لا أهل وجوبها كما تقدم. بحده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد مصعب صلى بهم الجمعة في المدينة وكانوا 40، ولحديث جابر مرت السنة أن في كل 40 فصاعدها جمعة، أو هذا يدل على أنه لو كان العدد 39 لم يقيموا الجمعة، فلا بد أن يكونوا 40. لكن لو كانوا 39 والمكمل للأربعين هو الإمام، عندهم نعم يقيموا الجمعة حتى ولو كانوا 39، ما دام أن الإمام والمكمل للأربعين، لأن العدد المشترك قد حصل وإن كان أحدهم إمام. هذا هو المذهب، مش الذي يقول، لكن هذا ما في دلالة. كان مصعب صلى بهم وعددهم 40، هذه حكاية حال واقعة، ما هو ما يدل على أنهم لو كانوا 39 أو 35 لم يصلوا. والقول الآخر أن الجمعة لا يشترط لها عدد معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يكن معه إلا عدد أقل من في صحيح مسلم، وذلك أنه حين جاءت عير من الشام انبثل الناس إليها حتى لم يبقى مع الرسول إلا 12 رجلا، فصلى وعزل الله عليه، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فصلى بهم وهم لم يبلغوا هذا العدد أي 40. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن العدد 4 وقيل 7 وقيل 3 وقيل ما يحصل بهم التقري يعني يسكنون القرية كما هو قول مالك، وقيل 2 كما هو رأي ابن جرير وغيره. الحاصل أن المتابع والمعتمد أن لا يشترط لإقامة الجمعة عدد معين بحيث لو نقصوا عن 40 لا يقيمون الجمعة، بل يصلون الجمعة ما دام أنهم مستوطنون لا يطعنون عن بلادهم شتاء ولا صيفا، حتى ولو كانوا 30 أو 20 أو 10 إذا كانوا مستوطنين لا يصلون الجمعة. هذا هو المتابع كما أظهر قول العلماء. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء، ويجعل ذلك في ميزان حسناته، وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 2090500 أو 2090300 تحويله 141 و142، ورقم الناسوخ هو 209-2092، أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.